قال ابن أبي جمرة في حديث سودة: الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة تضمن سبق ملكها واقتنائها. وفيه جواز تنمية المال، لأنهم أخذوا جلد الميت فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا. وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباه. وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم. انتهى ملخصا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.